الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. فما زلنا مع كتاب الطهارة من كتاب ابن عاشر من نظم ابن عاشر، وقد وصلنا إلى نواقض الوضوء. فقال فصل: نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا ندر. هو يقول أن نواقض الوضوء 16، ولكنه سيذكر اثنين ليس على قول المشهور، وهما القبلة، وإلا إن أراد القبلة طبعا سيكون هذا معتمدا. يمكن أن نقول قولا واحدا، يعني الأشهر خلافه وهو الطاف مرتين، والباقي كلها من المشهور، ولكن القبلة قد تدخل في المس مطلقا، لأنه قال نواقض الوضوء. أول نواقض الوضوء طبعا الغائط، خروج يعني الغائط بمعنى خروج الغائط. سأكتبها كاملة ثم أشرحها واحدة واحدة إن شاء الله. 2 الريح 3 2 البول 3 الريح 2 البول 3 الريح، يعني كل هذا طبعا أقصد خروج غائط، خروج البول، خروج الريح، كذلك المذي والودي ودم الاستحاضة السلس النادر، 7 السلس النادر، ثمانية النوم، الإغماء، الجنون، السكر، نص الذكر، مس المرأة، طبعا مس المرأة أو مس الرجل إذا كانت مرأة نفس الشيء، يعني مس المرأة يعني للرجل ومس الرجل للمرأة، مفهومة إن شاء الله. لو كتبنا هي الأصل نكتب أفضل مس من يلتذ به، يعني حتى يكون من ناحيتين، لكن واضحة إن شاء الله. مس المرأة يعني إذا كان لامس رجلا تغليبا للرجل فقط، وإلا كذلك المرأة إذا لمست الرجل، أو حتى لو كانت هي ملموسة كما سيأتينا، اللامس والملموس حكمهما واحد. كل من توفر فيه الشروط التي سنذكرها يكون قد اتقض وضوءه. وأيضا الردة، أعاذنا الله وإياكم من الردة، ثبتني الله وإياكم على دينه وعلى الاستقامة على أمره وشريعته. والشك، نشرح ما هذا الشك وأي شك هذا. هذه هي نواقض الوضوء. سنشرحها ثم سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله وننظر الفرق هنا وهنا إن شاء الله. ممكن نضيف 16 على فكرة، ممكن لو أردنا أصلا يعني الاستفاضة فهذا يصبح كثير. المني إذا خرج بلا لذة معتادة ينقض الوضوء، المني إذا خرج من المرأة، مني زوجها إذا خرج منها ناقض الوضوء، هذا يمكن نضيف إلى ذلك، لكن هذه الأساسيات، هذه هي التي يجب أن تعرف. طيب، خروج الغائط هذا واضح، أو جاء أحد منكم الغائط هذا واضح، والغائط بأصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، ثم صار يطلق لأنه مكان منخفض من الأرض كان يذهب إليه يعني العربي ويقضي حاجته، فصار يطلق على ما يخرج من الإنسان وغالب ما يخرج منه وهو الغائط. والبول معلوم البول، وخروجه أيضا ناخذ الموضوع هذا لا يوجد فيه خلاف ولا يحتاج الى شرح. كذلك خروج الريح واضح الله تعالى اعلم، ولكن بشرط ان يكون هذا خروج الريح من الدبر الرياضي. وهذا كله ماذا نسميه؟ هذا كله ما نسميه الغائط والبول والريح، هذا يسمى الخارج من السبيلين. نعم، قبل كل هذا نقول نواقض الوضوء إما أسباب وإما أحداث وإما لا أسباب ولا أحداث. نواقض الوضوء إما أسباب وإما أحداث وإما لا أسباب ولا أحداث. ما معنى أسباب؟ يعني هو الناقض بنفسه، وهي هذه السبع، هذه كلها ماذا؟ أسباب. هذه السبع كلها أسباب. وما هي الأحداث؟ هي التي تكون ما هي الأسباب؟ لا، هذه الأحداث، هذه أحداث. وما هي الأسباب من اسمها؟ هي التي تكون سببا في خروج الحدث، ليست هي حدثا في ذاته لكنها تكون سببا في خروج الحدث، أضنة لخروج الحدث، وهي هذه كلها ما نسميها أسباب. والردة والشك لا أسباب ولا أحداث على الصحيح. بعضهم يقول هناك أسباب وأحداث فقط، هذه يشبهها بالأسباب، لكن الأكثر على أن الردة والشك لا أسباب ولا أحداث. إذا الأحداث، ما معنى قلنا الأحداث؟ هو اسمه أحد، يقول لك واحد فلان أحدث، ما معنى أحدث يعني؟ نعم، نقض الوضوء، فهذا ما ينقض الوضوء بنفسه، وهذا ما يكون سببا في نقض الوضوء، هو يؤدي وسيلة تؤدي إلى الحدث، تؤدي إلى الحدث، فالنوم مثلا هو وسيلة يؤدي إلى خروج الريح. هل نائم هل يشعر بنفسه هل خرج منه ريح أم لا؟ لا يدري. فلما كان سببا يؤدي الى خروج الريح صار كذلك المجنون لا يدري ما خرج منه، كذلك المغمى عليه، كذلك السكران لا يدري هل خرج منه شيء ام لا، هو سكران. وهكذا مس الذكر قد يؤدي الى خروج المني، وكذلك مس المراه. واضحه هذه؟ وكل هذه أيضا نسميها الخارج من، هذه تسمى أحيانا الخارج من السبيلين. يعني بعض الناس يقول لك النواقض الوضوء الخارج من السبيلين وهي هذه الأشياء، وهذه يسميها طبعا زوال العقل. النوم والإغماء والجنون والسكر هي زوال العقل، هكذا فعل ابن أبي زيد في الرسالة، جعلها ناقضا واحدا، هذه الأربعة جمعها في واحد. هو صحيح هذا، إنما وزعناها للتفصيل لأكثر بيان، لكي نبين أكثر، وإلا الأصل هذه كلها شيء واحد، أي شيء يزيل العقل فهو ناقض الوضوء، لأنه لا يعقل لا يدري ماذا خرج منه. والباقي فيمكن أن تجمعها فتصبح خارج من السبيلين وسواء العقل مع مس الذكر ومس المرأة والردة والشك. الخارج من السبيلين عند المالكية ألا وهو مثلا غائط والبول والريح وما هذا ما تحدثنا عنه، لكن بشروط. يقول خارج من السبيلين بشروط أن يكون، يعني يقولون أو يعبرون عن ذلك، هذا خارج من السبيلين يقولون أن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة. ما معنى هذا الكلام؟ الخارج المعتاد، الغائط هل هو خارج المعتاد من القبول؟ لا شك. البول هل هو خارج المعتاد من القبول؟ لا شك. لكن مثلا والريح هل هو خارج المعتاد من القبول؟ لا، هو خارج المعتاد من الدبر. إذا لو خرج ريح من القبول لامرأة أو لرجل، هل يعتبر هذا ناقض الوضوء؟ لا، لأنه خارج غير معتاد. هذا على المشهور عندنا أقوال أخرى، ابن عبد الحكم وابن نافع يميز بين البدلة وغيرها، لكن المعتمد هذا الخارج إذا كان الخارج غير معتاد فلا ينقض الوضوء. واضح؟ مثلا غير هذا الريح، مثلا هذا قد يكون مثلا من مخرج غير معتاد، لكن الخارج غير المعتاد الحصى مثلا، لو خرجت حصى من الدبر هل هذا خارج المعتاد؟ لا. لو خرج دود من الدبر هل هذا خارج المعتاد؟ كل هذا لا ينقض الوضوء على المشهور. وكذلك قلنا من المخرج المعتاد بين الريح لو خرج من القبلة ينقض الوضوء، وهكذا. على وجه الصحة، لماذا قلنا على وجه الصحة؟ كي نخرج السلس النادر، سلس النادر مضرب، والسلس له أحكامه سنأتيها إن شاء الله. المريض هذا السلس إذا لم يكن نادرا كان كثيرا، إذا لا ينقض الوضوء كما سيأتي معنا إذا لما نفصل في السلس. لهذا قلنا على وجه الصحة حتى نخرج السلس ونخرج ما كان على وجه المرض. طيب قلنا المذي، ما هو المذي؟ المذي تكتبون ماء المذي، ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق. ما معنى أبيض هنا؟ أبيض بمعنى شفاف. هذا أبيض؟ لا، لا يقصدون هذا، يقصدون هذا شفاف يعني كالماء وكالكأس، هذا النوع شفاف، هذا ما يقصدون بالأبيض هنا. ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة، يخرج عند اللذة. أما الودي فهو ماء أبيض خافر ليس برقيق، سنشرح إن شاء الله. ماء أبيض خافر يخرج عقب البول، أي بإثر البول، يخرج عقب البول بإثر البول. يعني غالبا الودي يكون شبه مرض، نعم، يعني غالبا في يعني أكثر الناس لا يعرفون الودي أصلا، يعني أكثر الناس الودي لا يعرفونه، لكنه قد يأتي. يقول الإنسان أحيانا إذا حمل ثقيلا يخرج له الودي بعد البول، يعني بعد البول مباشرة يشك الماء، هو أبيض شفاف يعني لكنه خافر، على عكس هذا رقيق. ما معنى رقيق؟ يعني ليس بخافر، المني خافر، المني ليس بأبيض، ليس بأبيض بمعنى أنه شفاف ولكنه خافر المني. فإذا الودي يشبه المني في أنه خافر، ويشبه المذي في أنه أبيض، أبيض بمعنى شفاف، نعم. والودي لما كان يخرج مخرج البول ويخرج مع البول غالبا أخذ حكم البول فصار ناقضا للوضوء، وهذا واضح. والمذي مشهور حديث مقداد بن الأسود معروف في ذلك. قلنا المذي والودي يوجبان الوضوء وهما نجسان بالاتفاق، ما في خلاف في ذلك انهما نجسان، الخلاف في المني بين الفقهاء. اما المذي والودي، ولهذا من ادله المالكيه على نجاسه المني قياسه على المذي والودي، وحتى البول لان المخرج كل واحد، المخرج واحد. كذلك دم الاستحاضه، ودم الاستحاضة هو الماء، الدم الذي يخرج في غير أيام الحيض، الدم الذي يخرج في غير أيام الحيض. أحيانا عرف مثلا قد ينفجر أو كذا فيخرج الدم فيكون دم استحاضة ولا يكون دم حيض، هذا أيضا ينقض الوضوء. السلس النادر، ما هو السلس النادر؟ السلس هو السلس أول شيء يكون من هذه الستة، كل ما مر معنا يدخل فيه السلس النادر. وماذا قال؟ هو سلس إذا ندر، بول وريح سلس إذا ندر، لأنه إذا لم يكن نادر كما سيأتي الآن فهو لا ينقض الوضوء. السلس هو أحيانا رجل كبير في السن يكون عمره مثلا 80 سنة، وهذا يعني غالب الرجال الكبار يحصل معهم هذا، يأتيه سلس البول. أنا أعطيت مثلا بول ولكن قص على ذلك ما شئت، ف يعني يخرج منه البول بدون هو أن يشعر بذلك، يعني هو لا يريد ذلك، هو لا يتعمد ذلك. الآن الإنسان لما يكون صحيحا يعني يبول هو متى شاء ويوقف ذلك متى شاء، لكن هذا السلس هو الذي يخرج منك من غير إرادتك، يعني شئت أم أبيت هو يخرج. نعم، فهذا له ثلاث أحوال. السلس له ثلاث أحوال، إن لازم كل الوقت، هذا نادر جدا يعني أنه لا يتوقف أبدا أبدا أبدا، هذا صعب جدا هذا، لكن إن حصل حكمه أنه لا ينقض طبعا، لا ينقض ماذا؟ ولا يستحب أصلا، ولا ينقض الوضوء، وكذلك لا يستحب الوضوء، يعني فيه مشقة شديدة. هذا يتوضأ لماذا؟ لا يتوضأ لهذا السلس طبعا، يتوضأ لباقي النواقض الوضوء، يتوضأ نعم، واحد عنده سلس بول وخرج منه غائط لا شك أنه أنه يتوضأ، بل لو خرج منه بول لكن عادي هو ذهب وبال بولا كاملا، هذا طبعا ينقض الوضوء هذا، لكن نتحدث عن سلس، سلس غالب يخرج قطرة يعني، هذا الذي نتحدث عنه. طيب، وإن لازم أكثر الوقت، جل الوقت يعني، وهو ما كان أكثر من نصف، هذا أيضا لا ينقض، ولكن يستحب منه الوضوء على وجه الاستحباب فقط. أما إن لازم أقل الوقت فهذا ينقض، يعني يجب منه الوضوء. وهذا الذي تحدثنا عنه، قلنا السلس النادر، سلسا إذا نذر السلس النادر يجب منه الوضوء. ما معنى أكثر الوقت؟ اختلف في الوقت هنا في المذهب على قولين، قيل الوقت هنا هو اليوم كاملا، وقيل هو أوقات الصلاة، يعني من الظهر إلى الصبح، يعني من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو الأشهر، يعني قولان قويان، هذا هو الأشهر. الوقت هنا نقصد به ما هو الوقت من نعم من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. يعني نأخذ مثال، نحن الآن زوال الشمس متى يكون؟ فنقول الساعة 12:30 صحيح؟ وطلوع الفجر متى طلوع الفجر؟ الآن؟ فنقول الساعة 5:00، كثروش علينا من نحطوا 4:30 للجياس، قدام شوية 4:30. كم ساعة بين هذا وهذا؟ 16 ساعة، 16 ساعة هذا. فإذا لازم 16 ساعة وهو يخرج منه، يعني تقريبا لا يتوقف، هذا لا ينقض ولا يستحب أصلا. إن كان يأتيه ويتوقف، كان يأخذون يأخذ منه أدوية فيأتيه ويتوقف وهكذا. إن لازم أكثر وقت، ما معنى أكثر وقت؟ من 16 ساعة هذا هو يبقى معه 9 ساعات، هذا أكثر وقت أم لا؟ 8 ساعة. نعم، 8 أكثر، فما بالك بالتسعة؟ 8 أكثر أيضا، النصف فما فوق كله أكثر، يعني نبدأ من 8 ساعات يعتبر. طبعا هذا هو لم يحسب يعني بهذا، هو طبعا بالتقدير، الفقه كله تقدير، يعني هو هذا الرجل كبير، هو أصلا كبير يعني لن يقدر بهذه الصفة، يبقى يحسب يعني 16 ساعة وصار. نحن هذا فقط ليقرب للأذهان، وإلا الإنسان سيقدر يعني. يعني واضح الإنسان يعلم بنفسه، يقول هذا غالبا يخرج، لا هذا يأتيني قليل في اليوم، إذا ينقض الوضوء وهكذا، يقدر تقديرا، لا يبقى أن يعني يحسب هكذا بالساعة، لا. هذا في الدين أتى لرفع المشقة، لا لأن يأتيك بمشقة، يعني يأتيك بمشقة، لا. 9 ساعات مثلا، فقلنا 9 ساعات هذا لا ينتقد الوضوء، لكن لو أنه يبقى معه سبع ساعات. سبع ساعات ماذا يفعل؟ نعم ينقض، لأنه أقل الوقت. نعم أقل الوقت، فلهذا ينقض، والله تعالى أعلم. لا الله. الآن زوال العقل، زوال العقل هو أربعة أشياء، يكون من النوم ومن الإغماء ومن الجنون ومن السكر. والإنسان إذا ذهب عقله يعني زال عقله ولو لمدة من النقص، مثلا المجنون إذا عاد صحيحا بعد ذلك نقول وأفاق، نقول له عليك أن تتوضأ ولو جن لمدة ساعة فقط، إنه لا يدري في هذه الساعة ماذا حصل له. كذلك النائم، لكن النوم بشرط أن يكون ثقيلا، عندما النوم هو النوم الثقيل، هذا النوم يعني الثقيل، لأن النوم يا أيها الإخوة إما أن يكون ثقيلا وإما أن يكون خفيفا. الثقيل هذا ينقض بلا تفصيل، والخفيف يقسم إلى طال أو قصر، إلى قصير وطويل. الطويل هذا لا ينقض في الحالتين، هذا الخفيف لا خفيف، الثقيل ينقض، الخفيف دائما لا ينقض، يعني هذا طال لا ينقض، وكذلك القصير هذا لا دائما لا ينقض. ولكن هذا يستحب منه الوضوء لأنه طويل ولو كان خفيفا لكنه طال قليلا. أما القصير هذا لا ينقض ولا يستحب أصلا، وفي الحالتين خفيف لا ينقض يعني، لكن في الطويل يستحب، أما القصير فلا يستحب أصلا، هو لا ينقض ولكنه لا يستحب أيضا. ما هو النوم الثقيل؟ النوم الثقيل هو الذي لا يشعر به الإنسان بالأصوات التي بجانبه، يعني لا يسمعها. واحد إذا نام أحيانا إذا كلمته لا يرد عليه. حمد مش معك. هذا نائم. أو إذا سقط من يده شيء، كان يحمل شيئا في يده، قلما مثلا، لما نام أسقط القلم، يعني هو نائم سقط منه قلم، هذا واضح أنه قد ارتخت مفاصيله وقد نام ثقيلا. ويأتون بأمثلة، المهم واضح أنه ثقيل، أو كأن يسير ريقه أو هذا كله من النوم الثقيل. النوم الخفيف هو الذي يشعر بك مباشرة، يعني هو صحيح مغمض لعينيه، لكن أول ما تكلمه تقول له يا زياد مباشرة، يا هو معك يعني، وكان يسمع ما يحصل، فهمنا؟ لكنه يعني أخذته كالسنة الصغيرة جدا، هذا هو الخفيف. الإغماء واضح، والجنون واضح. طبعا النوم دليله في ذلك، ما هو الدليل أن النوم ينقض الوضوء؟ ما دليل على أن النوم ينقض الوضوء؟ نعم أولا هو أحسنتم، هو من الأسباب التي تؤدي إلى خروج الريح دون أن يشعر الإنسان بنفسه. وحديث صفوان بن عسال المشهور الذي عند النسائي والترمذي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وريح، من بول وغائط ونوم. إذا النوم ينقض الوضوء، ولا تنزع الخف من أجله لأنك تمسح، أما الجنابة فعليك أن تغتسل. طبعا هناك حديث عند أحمد، العين وكاء السهم، كان حديث يعني الأكثر على ضعفه، لكن معناه أيضا يبين أنه سبب، العين وكاء السهم. تعرفون الوكاء؟ الوكاء لو أخذت هذه مثلا، هذا الإناء وأخذت أي خرقة ووضعت فوق الإناء هكذا، ثم تأتي بخيط حبل وتربطه من هنا. هذا الخيط السماوي كان، لأن إذا وضعت هكذا الخرقة فقط كما وقع معي تسقط أحيانا أو بأقل ريح أو بأقل لمس قد تسقط، لكنك لو أخذت حبلا وأدرته على هذا فلن تخرج واضحة. هذا الخيط يسمى الوكاء. العين قال وكاء السهل، السهل الدبر يعني، فالعين يعني ما دام أنها منفتحة فالإنسان يدري ما يخرج من دبوره وما لا يخرج، أما إذا نام يستطلق ولا يعرف ما يخرج منه، لهذا كان النوم سببا في خروج الريح، لهذا كان ناقضا للوضوء. وكذلك الأخماء، وكذلك الجنون، وكذلك السكر، ولا يهم أن السكر هل كان من حلال أو من حرام، أو يعني قد يكون من حلال لا يدري أن هذا يسكر أو، لكن هذا كله لا يهمنا في هذا الباب، لأن المهم هنا قد زال عقله، إذا عليه أن يتوضأ. وكذلك الجنون، وكذلك الإغماء. مس الذكر، مس الذكر ينقض الوضوء، لحديث مسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث المالكي يقدمونه على حديث قيس بن طلق الذي يقول إنما هو وبعض منك، وهذا صحيح حتى من الناحية الحديثية، حديث بسرة أقوى حتى من الناحية الحديثية، والله أعلم. إن كان بعضهم صحح هذا وهذا، وبعضهم يضعف اثنين، وبعضهم صحح، يعني كل واحد يعني له طريقة، لكن أكثر الحفاظ الكبار على تصحيح حديث بسرة على حديث قيس، واضح؟ نعم. فمس الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، إذا مس الذكر هو الذي ينقض الوضوء. ومس الذكر بماذا يكون؟ نعم، وهو سيبينه في الغسل، بباطن الكف والأصابع وبجنب الكف والأصابع. ما معنى هذا الكلام؟ الكف هذا باطنه هو هذا باطنه، الأصابع هذه باطنها هي هذه، طبعا ظاهرها يعني هي هذه، والكف ظاهره هو وهذا. فلو أن رجلا مس ذكره لكن بظاهر الكف، هل ينقض هذا الوضوء؟ لا، لأن اللمس في اللغة الأصل أن يكون بباطن الكف، هذا هو المس، وهذا هو الذي يعني يكون سببا في خروج المني، أن يكون المس بظاهر الكف، بباطن الكف، نعم بباطن الكف. إذا قلنا باطن الكف هو هذا، وباطن الأصابع هي هذه، وما معنى جانب الكف وجانب الأصابع؟ جانب الكف هو هذا وهذا، وجانب الأصابع هو كل هذا، كل جانب من جوانبها وهكذا، هذا كله من الجوانب. إذا ماذا بقي؟ بقي فقط الظاهر، الظاهر واضح على اسمه الذي يكون من فوق فقط، فالجوانب وما والباطن هذا كله ينقض الوضوء. إذا نقول في مس الذكر بباطن الكف أو الإصبع أو بجنبهما، بباطن الكف أو الإصبع أو بجنبهما. هنا لماذا قلنا النوم الثقيل؟ لماذا قلنا النوم الثقيل؟ ما قلنا النوم مطلقا؟ لأن المالكية قد وجدوا أن النوم لا شك ما بينا في الأحاديث أن النوم ناقض للوضوء، وهو ظاهر حديث صفوان وحديث معاوية وهكذا، العين كان السهل، لكن وجدوا أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن كثير منهم، أنهم كانوا ينامون في المسجد ثم يقومون ولا يتوضؤون ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من التفصيل، لأن يعني الصحابة قد فعلوا ذلك على مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقومون يصلون معه صلى الله عليه وسلم، فهذا بين أن النوم لا ينقض مطلقا، فلا بد فيه من التفصيل، وهذا اختلف الفقهاء في هذا التفصيل، بعضهم يرى أن النوم هو ناقض مطلقا لم يأخذ بهذه الأحاديث، وبعضهم يرى التفصيل يقول إذا كان متمكنا في قاعدته أو لا، وهذا مذهب الشافعية. وبعضهم كالحنفية وإن كان عندهم حديث لكنه لا يصح، أنه إذا كان على أركان الصلاة كأن يكون قائما أو راكعا أو ساجدا هذه لا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث لا يصح، وحتى حديث المضطجع يعني لا يصح. إذا ترجيح المالكية قد يكون من أفضل الترجيحات، لأن حتى ابن تيمية اختار قول المالكية، لأن الترجيح فيه يجمع بين الأدلة، بين أن النوم ناقض الوضوء بين أن الصحابة ناموا ولم يتوضأوا فحمل ذلك على النوم الخفيف. نعم، والله أعلم. وهم كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصلي بهم العشاء انتبهوا مباشرة أن نومهم كان خفيفا، والله تعالى أعلم. هذا مذهب المالكية، المهم الترجيح هذا لعله يكون له باب آخر. المهم المالكية هذا مذهبهم، هذا دليلهم، حتى لا يظن النظام أنهم يعني أتوا بمسألة الثقيل الخفيف هكذا، يعني بالعكس هم أرادوا جمع بين الأدلة، والله تعالى أعلم. مس المرأة أو كما قلنا المرأة إذا مست الرجل، المس مطلقا يعني ينقض الوضوء. والمس في اللغة هو التقاء الجسدين، المس في اللغة هو التقاء الجسدين، فإن كان باليد فيسمى لمسا، وإن كان بالفم يسمى قبلة، وإن كان بباقي الجسد فكما قلنا هو مس. نعم، إذا المس أعم، لهذا أتيت بكلمة مس لم أتي بكلمة لمس، يعني يدخل فيها كل هذا، والله أعلم. طيب، مس المرأة قلنا ينقض الوضوء، ودليلهم في ذلك أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، قراءة حمزة والكسائي وغيرهم وخلف أنها أو لمستم النساء، إذا هذه تشرح الأخرى، إذا لامستم هنا بمعنى لمستم، والله أعلم. ولأن مس المرأة في الغالب قد يؤدي إلى، هو سبب كما مر معنا في الباقي، هو قد يؤدي إلى خروج الحدث، فلما كان مظنة لخروج الحدث قام أقمناه مقام الحدث ذاته كما في الباقي، يعني النوم هو ليس هو الذي ينقض الوضوء، لكن لما كان مظنة لخروج الريح مثلا أقمناه مقام الريح، صار مثله الريح ينقض الوضوء. كذلك هنا مس المرأة لما كان مظنة لخروج المذي من الرجل، أو مس المرأة للرجل مظنة لخروج المذي منها، فصارت هذه المظنة أقمناها مقام الحدث بعينه، والله أعلم. ومس المرأة كما بينا هذا إذا كان المس الذي قلناه، أما القبلة فلها أحكام أخرى. هو لهذا قال ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال لمس وقبلة كذا إن وجدت. نعم، لأن اللمس كما سيأتينا له أربعة أحوال، اللمس له أربعة أحوال. نفس الشيء القبلة لأننا سنضعها واحدة إن شاء الله، سنتحدث معنا واحدة. اللمس إما أن هذا يقصد ويجد، أو يقصد ولا يجد، أو لا يقصد ويجد، أو لا يقصد ولا يجد. ماذا نقصد في كل هذا؟ نحن يقصد ماذا ويجد ماذا؟ طبعا اللذة. إن قصد اللذة أو إن وجد اللذة، يعني إنسان يمكن أن يلامس امرأة ولكنه غير قاصد اللذة، لكن لما لمسها وجد اللذة، لما وجد اللذة انتقض وضوءه. إذا ينتقض الوضوء عندنا قصد أو وجد، كما قال قصد أو وجد انتقض وضوءه، إذا هذا ينتقد، وهؤلاء يقصد ولا يجد أيضا ينتقد، وكذلك لا يقصد ولا يجد ينتقد. الحالة الوحيدة التي لا ينتقد فيها الوضوء هي لا يقصد ولا يجد، لا ينتقد وضوءه، لأنه لا هو قصد الشهوة ولا هو وجد الشهوة، أما بمجرد أن يقصد الشهوة أو بمجرد أن يجد الشهوة انتقض وضوءه. تقول لي والملموس ماذا حكمه؟ نقول كذلك، يعني يمكن مثلا الرجل يلمس امرأة ويقصد الشهوة، لكن هي لما لمسته أو لمست لم تقصد الشهوة ولم تجد الشهوة، فهي لم ينتقض وضوءها وهو قد انتقض وضوءه. والعكس بالعكس، يمكن هو يلمسها ولا يقصد شيئا وهي تقصد أو تجد، فتصبح هي التي انتقض وضوءها، وإن وجد أو قصد فينتقض وضوءهما. واضح المسألة يا أيها الإخوة؟ نعم. لماذا المالكية ذهبوا إلى هذا؟ أيضا أرادوا أن يجمعوا بين الأدلة. أولا قبل أن يجمعوا بين الأدلة، لمطلق الذي تحدثنا عنه أن هذا سبب، ومتى يكون الإنسان لا يقصد ولا يجد، كيف سيكون هذا سببا في خروج المادي مثلا؟ هذا السبب سيصبح بعيدا يعني، أما إذا قصد أو وجد فيصبح السبب أقرب يعني، فلهذا أقاموه هنا أقام مقام المادي. أما في الحالة الرابعة فالمظنة بعيدة، فلما كانت مظنة بعيدة لم يقيموه مقام الحدث. هذا واحد. اثنين، أرادوا كما بينا أيضا أن يجمعوا بين الأدلة، لأنه كما قلت لكم استدلوا بالآية على أن لمس ينقض الوضوء، وإن كان هي فيها خلاف قوي، تعلمون أنه بعضهم يطلق على الجماع وإلى آخره، وعندنا حتى من المالكية من يقول نعم قراءة لامستم يراد بها الجماع، وقراءة لامستم يراد بها المس، نعم مجرد اللمس، وهو قول ابن العربي رحمه الله تعالى. ولكن الأكثر المالكية على أن هذه الرواية تشرح الرواية الأخرى. نعم. المهم بعد أن وصلنا إلى أن هذا هو المذهب أن اللمس ينقض الوضوء، لكن قد ثبت أن عائشة كانت يعني مثلا تضع رجليها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يسجد يغمزها وتبعد، فتبعد رجليها ويسجد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنها مرة كانت تبحث فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قالت فلمست رجليه، فكانت تلمسه وهو يصلي، وإذا كان هذا ناقض الوضوء لبطلت صلاته. وهذا يبين أن ليس كل لمس ينقض الوضوء. إذا المالكية ذهبوا إلى هذا التفصيل. تقولوا لماذا هذا التفصيل المعقد؟ قلنا لو فهمنا جيدا لماذا للقاعدة، تذكرنا القاعدة، لأن قلنا هذه خاصة من باب الأسباب، فلما يكون السبب قويا نضعه، أما لما يكون ضعيفا فلا يكون سببا، في هذه الحالة لا يكون سببا، هو لم يقصد ولم يجد الشهوة، ثم بعد ذلك نقول له لعله يخرج منك مذي، لا لن يخرج منه المذي في الغالب يعني، والحكم للغالب. طيب هذا اللمس المطلق. الآن مسألة القبلة، مسألة القبلة إيه؟ أنا قلت المس قلنا إما أن يكون باليد وإما أن يكون بالفم وإما أن يكون بالجسد، إذا كان بباقي الجسد يسمى مباشرة، تذكرتها الآن مباشرة، فعندنا اللمس والمباشرة والقبلة وكلها تحت اسم المس، جسد مع جسد مباشرة، الفم قبلة، اليد لمس. نعم. القبلة الآن لها حكم آخر. القبلة التي قلنا القبلة يعني ما بعد الفم طبعا، لها حكم آخر عند في المذهب، فيها أقوالية، قيل أنها لا تنقض، قيل أنها تنقض. المهم نأخذ القول المشهور قبلة الفم هذه تنقض مطلقا. ما معنى مطلقا؟ قصد وجد لم يقصد، لأن هذا كله لا يهم ما دام أنها قبلة على الفم، ولو كان باستكراه أو باستغفال هذا كله ينقض الوضوء، لأنه كما بينا لو فهمنا القاعدة نفهم كل شيء، غالبا قبلة على الفم تؤدي نعم الى الحدث غالبا، هي يعني واضح انها يراد بها اللذة حتى ولو الانسان لم يقصدها، هي غالبا مضنة اللذة، فلهذا كانت ناقضة مطلقا تنقض مطلقا. اذا القبلة على الفم استثنيناها لماذا؟ لانها ليست كاللمس انما هي ناقضة مطلقا. نعم لهذا قلنا نحن لو اردنا ان نضيف هنا يمكن ان نضيف القبلة على الفم هذه تنقض مطلقا، وكذلك المني اذا خرج بغير لذة بلا لذة معتادة، ويمكن ان نضيف عدة اشياء كما بينا. إذا القبلة على الفم تنقض مطلقا. استثنى المالكية حالتين فقط يقولون قبلة الرحمة وقبلة الوداع، قبلة الرحمة وقبلة الوداع فقط هذه يستثنونها. ما معنى قبلة الرحمة؟ مثلا واحد زوجته مريضة وهي مثلا على فراش الموت، يعني هي تنازع روحها حتى لو زوجها قبلها يعني على فمها، واضح المسألة يعني هو لا يفكر في ذلك لا شهوة ولا شيء ولن يجد، وبعيد جدا عن أن يكون هذا سببا، يعني المقام مقام رحمة. نعم وكذلك وداع زوجها سيسافر عنها سفرا طويلا، فواضح القبلة في ذلك الوقت تكون يعني قبلة وداع، يعني لا علاقة لها بذنب الشهوة أو باللذة أو غير ذلك والله أعلم. أما الأصل المهم الأصل أن القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا، هذا هو المشهور مطلقا. يعني ما معنى ماذا قصدنا بمطلقا؟ قصد او لم يقصد، وجد او لم نجد. الردة اعاذني الله واياكم، الردة هي قلنا لا سبب ولا حدث، انما اخذت من قول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن اعمالكم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال من يرتد تحبط عمله ومن يمت وهو كافر اولئك اصحاب النار. مالكية كل واحدة مع الحكم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار. فقال من يرتد هذه حبطت اعمالهم، ومن يمت فيمت وهو كافر هذا هو الخلود في النار. نعم المهم الرده لأنه قد يسلم بعد ذلك، فإذا أسلم لا يخلد في النار. الردة أعاذ الله عن المسلم ويرتد، كان يأتي مسلم ويسب الله عز وجل، هذا يكفر بإجماع العلماء حتى لو كان مازحا مهما كان سببه في هذا يكفر بإجماع العلماء. فهذا نقول له عليك أن تعيد الوضوء ولو كان قد توضأ من خمس دقائق. واحد مثلا أمام التلفاز ينظر إلى كرة القدم، ضاعت فرصة للفريق القومي فسب الله عز وجل، مسكين من أجل كرة خسر دينه، خرج من الدين بالإجماع حتى لو كان غضبانا يقول ما شاء، خرج من الدين بالإجماع كما قال ابن قدامة والقاضي عياض وابن تيمية وغيرهم. فهذا نقول له وهو كان الآن توضأ أتى ليصلي فرأى هذه الفرصة الضائعة، نقول له ضاع عليك دينك وضاع عليك وضوءك، فأعد وتشهد وعد إلى الدين ثم قم وتوضا. الغسل فيه خلاف على خلاف سياتينا ان شاء الله في باب الغسل ان شاء الله تعالى، تاخذونه في باب الغسل. فيه قولان مشهوران في المذهب، هل الرده يعني تنقض الغسل او لا، يعني هل هي من موجبات الغسل نعم او لا. الشك ما هو الشك؟ الشك نقصد هنا الشك في المانع، نقصد الشك في المانع. ما معنى الشك في المانع؟ يعني انسان هو تيقن الطهارة لكنه شك أحدث أم لا. إذا شك قلنا هذا تيقن الطهارة، ثم شك هل أحدث أم لا، هذا هو الشك الذي نقصده. هو تيقن الطهارة لكن شك هل أحدث أم لا لا يدري. مثال إنسان يريد أن يصلي الظهر يصلي فيه في المسجد مثلا عمره ساعتين، هو توضأ على الساعة الثانية ونصف، يعني الثانية عشر ونصف، نص نهار ونصف. توضأ يقينا، هنا توضأ يقينا، لا يشك في ذلك، هو قال أنا بنخرج من دارك كما نتوضأ، خرج من داره نص نهار ونصف. لما جاء المصلي باش يصلي، نسيه، قال أنا في الساعة ونصف هذيك تو أطلقت ريح ولا لا، نسيه. بقى يفكر ما تذكر. يعني هناك شك، يمكن يكون أطلق الريح، ممكن يكون لا، يطلق الريح. هذه جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم النقد لماذا؟ للقاعدة. اليقين لا يزول، لا يزول بالشك. عندي هذا يقيني، هذا يعني طهارة يقينية، والحدث قلنا مشكوك فيه، نقدم اليقين من الشك، نقدم اليقين. هذا مذهب جمهور العلماء هو قولا عند المالكية، إلا أن القول المشهور هو الذي قلناه وهو القول أكثر المالكية أنه لا بد له أن يتوضا، مع أن عندهم قاعدة أن الشك في المانع ملغي في الغاء، يعني في الطلاق أو في الظهار أو الشك في المانع دائما يلغى، لكنهم هنا ما طبقوا القاعدة لا هذه اليقين يزول بالشك لا يزول بالشك أو الشك في المانع يلغى، ما طبقوا لا هذه ولا هذه، وقالوا بل نحتاط للصلاة لأن ذمته مشغولة ولا بد أن تكون أن تشغل بيقين، فيدخل الصلاة وهو على يقين أنه متوضأ. هذا كله حتى لا أتعبكم يعني بالمسائل الأصولية، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط فقط، ولكنهم يعني من شدة احتياطهم أوجبوه مرة واحدة. هذا هو مذهب المالكية، كما قلنا الترجيح هذه مسألة أخرى، لكن هذا هو مذهب المالكية. من شك هل أحدث أم لا عليه أن يتوضأ، والله تعالى أعلم. طبعا من شك هل توضأ أو لا هذا يتوضأ قولا واحدا، وكذلك من شك أيهما أسقط الوضوء الطهارة هو متيقن أنها توضأ ومتيقن أنه أحدث، لكن لا يذكر أيهما قبل الآخر وأيهما بعد الآخر، ما يذكر، نقول له توضأ. هذا أيضا قولا واحدا يعني في المذهب. واضح يا أيها الإخوة بدون تشويش، واضح إن شاء الله؟ آه الله. يقول المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء 16، قلنا لا بأس 16، يمكن نحن أيضا نضعها 16، لو قلنا كما بينا، لو قلنا مثلا القبلة في الفم مطلقا، وكذلك لو قلنا مثلا المني بلا لذة معتادة، ما معنى بلا لذة معتادة؟ يعني بلا لذة معتادة هو له ثلاث حالات، إما أن يخرج بلذة معتادة، أو أن يخرج بلا لذة مطلقة، أو أن يخرج بلذة غير معتادة. بلذة معتادة هذه مشهورة عند الجماع مثلا، أو عند التفكر، أو عند المداعبة، أو عند الملاعبة، هذا كله واضح أنه هذا معتادة، لذة معتادة. وكذلك في النوم مطلقا، لأن النائم أحيانا قد يكون نومه ثقيلا فلا يتذكر، لكن الغالب عليه أنه يكون بلذة معتادة. نحن في النوم دائما نحمله على أنه لذة معتادة دائما، يعني المني في النوم ينقض الوضوء، ينقض يوجب الغسل مطلقا، نحن حتى نغسل الآن. أما ما لا يكون بلذة، بلا لذة قلنا إما أن يكون بلذة غير معتادة أو بلا لذة، كيف يكون بلا لذة؟ هذه غريبة، بلا مني وبلا لذة ممكن كيف؟ إنسان يجامع زوجته والجماع في حد ذاته هل يوجب الغسل؟ نعم، بعد أن يجامع زوجته يذهب ويغتسل غسلا، يعني يريد به الصلاة، يغتسل غسلا، يغتسل، ثم بعد ذلك بعد أن يكون قد برد وقد ويخرج منه المني بلا لذة، يعني هو كان سيخرج لكنه تأخر خروجه، فلما خرج متأخرا خرج بلا لذة، هذا ينقض الوضوء فقط، الغسل الذي هو أوجبه الجماع قد اغتسل انتهى، فلما خرج بلا لذة نقول له قم فتوضأ، صار كالمدي وكالودي وهكذا، واضح هذه بلا لذة؟ نعم. أما بلذة غير معتادة، لذة لكنها غير معتادة، كتكون مثلا أحيانا يقولون كلسع عقرب أو كحك مثلا من جرب وهكذا، يقولون هذا قد يخرج منه المني بلا لذة، وأيضا يقولون والله أعلم أن الإنسان شدة الضرب قد يخرج منه المني بلا لذة معتادة، يعني هو لا يريد ويضرب كيف يريد المني، ويقال أن هذا حصل حتى في يعني في السجون التونسية، يعني في الأقبية التعذيب وكذا، أنه الإخوة الذين يعذبون قد يخرج منهم المني بلا لذة معتادة، يعني يخرج من المني وهم لا يريدون ذلك من شدة الضرب، والله تعالى أعلم. هذا كله يصبح ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. قال نواتل الوضوء 16 بول وريح سلس إذا نذر وغائط نوم ثقيل مذي سكر أغماء جنون ودي. هذا كله واضح ما يحتاج إلى شرح إن شاء الله. لمس مقبلة مداه وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، يعني إما أن يجد وإما أن يقصد. وحقيقة لما قلنا لا يقصد ولا يجد هذه الغالبة. الآن هي مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز في المذهب المالكي، لكن لو أن رجلا صافح لأي سبب من الأسباب هو إيمانه ضعيف فسقط في هذا، والغالب حتى الآن تسليم هذا ما يسمى أنه يسلم عليه، هذا في الغالب هل هو يقصد الشهوة أو يجد الشهوة؟ 99.9% من الحالات هو لا يقصد شهوة ولا يجد شهوة. ففي الغالب هي مع أن أربع حالات ثلاثة تنقض وواحدة لا تنقض، لكن الواحدة التي لا تنقض هي الغالبة، ولا حتى الآن ستحصل له حتى ولو هو لا يلامس. يعني مثلا يعني المرأة الأجنبية طبعا، يعني إنسان يذهب إلى دكان تكون بائعة امرأة فيشتري منها، فلما يعطيها مثلا أموال قد تلمس يعني أصابعه، فهذا هو واضح ما قصد ولا وجد، وهي كذلك هي تريد المال لا تريد الأصابع. نعم، لكن هنا لما قلنا اللمس بشرطين، اللمس يجب أن يكون ذلك بشرطين، أولا أن يكون اللامس بالغا، لأنه هو قلنا سبب، إذا فهمنا هذا القاعدة تفهم كل شيء، هو سبب، غير البالغ هل يخرج منه المذي أصلا؟ إذا مما أخشى؟ إذا غير البالغ هذا لا ينتقض وضوءه مطلقا، واضحة؟ اللامس يجب أن يكون بالغا، إذا كان اللامس بالغا يعني، وإذا كان الملموس ممن يشتهى عادة، يعني لو أن رجلا لمس بنتا يعني عمرها 4 سنوات هذه يعني يقينا لن يقصد ولن يجد الا ان يكون مريضا نفسيا، هذا خذوه على الراس مباشره، والا فالاصل هذا يعني ما لها علاقه. نعم، قال الطاف مراه كذا مس الذكر. نعم، هذا الذي لما قلنا مس الذكر عرفت انني نسيت شيئا وبقيت افكر فيه وما عرفته، لكن الحمد لله. نعم، الطاف مراه كذا مس الذكر، لما قلنا مس الذكر ينقض الوضوء. لماذا قلنا مس الذكر؟ نقول مس الفرج مطلقا، لأن نريد أن نبين هذا خاص بالرجل فقط، بالذكر فقط، واضح؟ مس الذكر للرجل. أولا الحديث من مس ذكره، وهناك رواية أخرى من مس أو من أفضى إلى فرجه فلم يتوضأ، لكن المالكية ذهبوا إلى أن هذه الرواية تشرحها الرواية الأخرى المراد بها الذكر، إذا من مس ذكره فليتوضأ فقط للرجال، أما النساء فلا. إذا مس المرأة، مس المرأة فرجها، مس المرأة فرجها هو في 3 أقوال في الحقيقة، قيل أنها هذا لا ينقض مطلقا، وقيل ينقض مطلقا، وقيل ينقض إن ألطفت، وهو قول قول ابن عاشر كما توقعه، قال إطاف مرأة كذا مس الذكر، إذا عنده إطاف مرأة من نواقض الوضوء، لكن هذا القول غير مشهور، لكن هذا القول غير مشهور، المشهور هذا لا ينقض مطلقا، هذا نكتب أمامه المشهور. وهي 3 روايات عن مالك رحمه الله، هذه 3 روايات كلها روايات عن مالك، هذه الرواية المشهورة، هذه رواية علي بن زياد التونسي، وهذه رواية ابن أبي هويس، وكلها روايات عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن الصحيح والمشهور هو هذا، وهذا قول قوي أيضا، هذا قول قوي أيضا، هذا أتى به ابن عاشر، لكن أقوى منه هو هذا الذي أريدكم أن تحفظوه، أن المرأة، ولأنكم ستحفظون ابن عاشر إن شاء الله تعالى، أريدكم إذا حفظتموه تعلمون أن هذه المسألة هناك قول أشهر وهو أنه لا ينقض مطلقا، إذا قوله الطاف مرأة هذا هناك ما هو أشهر منه، بل قول المشهور المعتمد عند المالكية أنه لا ينقض مطلقا، ألطفت أو لم تلطف، الإطلاق طبعا أن تدخل أصابعها بين شفرتيها. قال إطلاق مرأة، قلنا هذا غير غير معتمد. المعتمد هو انه لا ينقض مطلقا. كذا مس الذكر هذا معتمد، ومس الذكر ينقض الوضوء، هذا رأي حتى لكثير من الصحابه كسعد بن ابي وقاص وابن عمر، وراى ذلك من بعد عروه بن الزبير، وهذه كلها رواها مالك في موطئه رحمه الله تعالى. كما ان اللمس هذا مجرد اللمس هذا ايضا الامام مالك في موطئه روى ذلك باسانيد صحيحه عن ابن عمر وعن ابن مسعود انهم يرون ان اللمس او القبله ينقضان الوضوء. قال والشك في الحدث كفر من كفر. الشك والكفر يعني هنا بمعنى الكفر تكتبون امامها اي الرده، اي الرده. ثم قال ويجب استبراء لفظتين مع سلت ونتر ذكر وشددع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغاية لا ما كثيرا انتشر. يجب استبراء الأخبثين. ما هما الأخبثين؟ الغائط والبول. الأخبثين الغائط والبول. ما معنى الاستبراء؟ ما معنى الاستبراء؟ لا استفراء. الاستنجاء هو بعد هذا سنتحدث عنه لما قال لك وجاز الاستجمار. هذا شيء آخر، هو هذا الاستفراغ. يعني مثلاً، وهذا يحصل غالباً في البول، الإنسان أحياناً يبول وبعد أن ينتهي من البول إذا قام مثلاً يجد بعد ذلك قطرات خرجت منه، تخرج منها قطرة أو قطرتين بعد أن ينهى بوله، وعليه أن لا يسرع في الانتهاء، وخاصة إذا كان يعلم من الناس أنه كلما بال، وهذا يحصل للرجال أكثر من النساء، أنه كلما انتهى من البول يخرج منه بعد ذلك قطرة أو قدرتين إذا كانت في ثيابه ستؤثر فيه، لأن البول لا يعفى عنه ولو قليلا. الدم يعفى عن مقدار درهم، أما البول فلا يعفى عن كثيره ولا قليله. إذا لا بد أن يستفرغ جيدا. لهذا قال خاصة الرجل، قال ويجب استبراء الأخبثين، يعني سواء كان الغائط أو سواء كان البول. يعني إذا كان يعلم أن إذا قام ما زال سيخرج منه، قليل جدا من يخرج منه الغائط بعد أن قام، لكن هذا يحصل غالبا في ماذا؟ في البول. اذا كان يعرف ذلك عليه ان يستبرئ. ما هو الاستبراء؟ اعطى الطريقه للرجال. قال مع سلت ونتر ذكر، اذا يتحدث عن الذكر اذا يتحدث عن الرجال. قال سلت ونتر. السلت هو ان يضع سبابته وابهامه من يسراه، الاستبراء يكون باليسرى على الذكر ويخرج هكذا حتى يعني من اوله الى اخره حتى يخرج يعني ما فيه من قطرات. والنتر مشهور، النتر هو النتر. فهذا قال والشد دعا، لكن بدون مبالغه حتى لا ندخل في الغلو في الدين. والله اعلم ان بعض العلماء هذا اصلا يعني يرون ان اصلا السلد والنتر كله من الغلو في الدين، يعني ولا هذا خاص بالمالكيه رحمه الله تعالى. والمالكية يرون أن الاستفراغ يكون بأي أمر، يعني لا يجب أن يكون بالسلك والنتر، هو أعطاه طريقة، فإذا كانت هناك عندك طريقة أخرى أحسن هذه فعليك بها. مثال، هناك إنسان يكون أو وصف المسلم أنه يقول جالسا. طيب، وهو جالس بعد أن انتهى من البول، إذا قام تخرج منه قطرات، إذا قام خاصة إذا تحرك قليلا تخرج منه قطرات، نقول له سهل جدا. كلما جلست للبول تقوم تتحرك قليلا ثم تعود وتجلس حتى تنزل منك تلك القطره وتكمل بعد ذلك الاستنجاء وتقوم. يصبح ذلك واجبا عليه. ذلك القيام مع الحركه الصغيره والعود تصبح واجبا عليه، لانه هذا يحصل به الاستفراغ التام والاستبراء، والله تعالى اعلم. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر. تعلمون انه الاستنجاء غالبا يكون من الماء، والاستجمار يكون من حجر أو ما يقوم مقام الحجر. الاستجمار يكون عند المالكية بكل طاهر، إذا شئتم تكتبون يجوز الاستجمار بكل طاهر غير مؤذن وليس بذي حرمة. غير مؤذن لا يأخذ زجاجة، وكذلك ليس بذي حرمة لا يأخذ طعاما، لا يأخذ طعاما، نعم، وليس بذي حرمة. إذا بكل ماذا قلنا؟ بكل قد طاهر تكتبون، عفوا، بكل جامد، لابد أن يكون جامدا أيضا، الماء لا يصلح، بكل جامد طاهر غير مؤذن وليس بذي حرمة. أعيدها لآخر مرة، يجوز الاستجمار بكل جانب طاهر غير مؤذن وليس بذي حرمة. فهمناها كلها جانب جانب، ليس بي ليس بمائع، وكذلك طاهر لا يكون هو نجسا في ذاته، نحن نريد أن نذهب النجاسة نذهبها بنجاسة أخرى ما صنع شيئا، وأيضا يكون غير مؤذن، أنا أتي بزجاج أو بحديد يعني مشفر أو نعم، وكذلك ليس بذي حرمة كطعام أو حتى بعضهم يقول كالذهب وها نعم. وجاز الاستجمار من بول ذكر، إذا البول سيبين لغاته حكم البول له حكم آخر، أما للمرأة فالبول لا بد لها من استنجاء الماء إلا إذا لم تجد، أما الأصل أنها تستنجي بماذا؟ بالماء. أما الرجل فيجوز له الاستجمار، يجوز له الاستنجاء بالماء، يعني يجوز له الاستجمار بالحجر ويجوز له الاستنجاء بالماء، هو مخير بين هذا وهذا، الأفضل الجمع بينهما، ثم الأفضل الماء لا شك، وأقل شيء هو الاستجمار، لكن يجوز له حتى ابتداء أن يستجمر بالحجر ويكتفي بذلك لخفة ذلك على الرجل، لكن مع المرأة لا بد من الماء في كل الحالات في البول. أما الغائط قال كغائط، الغائط هنا الرجل والمرأة سواء، يجوز لهما الاستجمار ويجوز لهما الاستنجاء، الرجل والمرأة لا خلاف بينهما ولا فرق. قال لا ما كثيرا انتشر، ما معنى لا ما كثيرا انتشر؟ يعني إذا انتشر كثيرا يعني على خاصة ابتعد من مخرجي يعني من حلقة الدبر فهذا يحتاج إلى الماء، لأن الحجر لا بالعكس هذا الحجر قد يضيف من النجاسة، إذا كانت النجاسة على قدر يعني حلقة الدبر فنزعها يسير، أما إذا انتشرت فبالعكس الحجارة قد تضيف منها نعم وتوزعها على باقي الأماكن فهذا مما يزيد النجاسة ولا يذهبها، لهذا وجب الماء إذا انتشر الغائط، والله تعالى أعلم. قبل هذا آخر شيء نقول مسألة الاستجمار التي مر معنا، وهي التي قلنا للرجل في البول وللرجل والمرأة في الغائط، يجزئ عند المالئية حتى والحجر الواحد، عندنا قول آخر لابد من ثلاث حجار، لكن المشهور أنه يجزئ الحجر الواحد إذا أنقى، يعني المهم عنده ما هو؟ الإنقاء، الإنقاء هو المهم، إذا حصل الإنقاء حصل الاستجمار، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله تعالى.